الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة بحمد الله تبارك وتعالى أقسام الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه على نوعين: الحكم بغير ما أنزل الله جحودا لشرع الله سبحانه وتعالى، أو تفضيلا لشرائع البشر الوضعية على شرع الله، أو مساواة بين شرع الله سبحانه وتعالى وشرع البشر، أو استباحة وتجويزا للحكم بغير ما أنزل الله، أو إيجاب ذلك في التشريع العام وإلزام الناس به وتحتيم الحكم بغير ما أنزل الله عليهم، سواء كان ذلك مكتوبا ومقررا أو عرفا متداولا يرغب الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى إليه ويحرصون على التحاكم إلى أحكام الجاهلية دون شرع الله. فهذه الأقسام الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله داخلة في كفر الاعتقاد، وكلها في حقيقة الأمر تتضمن الاستحلال لمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى أو أغلظ منه وهو الإيجاب. فإن من أوجب على الناس خلاف شرع الله سبحانه وتعالى أغلظ بلا شك ممن يستبيحه ويجعله جائزا، فقط يجعل مخالفة الشرع جائزة والالتزام الشرع جائزا. فالذي يوجب عليهم المخالفة ويحتمها ويمنعهم من شرع الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه قد استحل وزاد، وهذا الذي نص عليه العلماء كما ذكرنا من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، من كلام الإمام ابن كثير قبل ذلك، من كلام الشيخ الشنقيطي حيث قال أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. فهذا مما لا شك أنه داخل في الكفر الأكبر. من العلماء من ذكر أمر الاستحلال وليس عندهم أنه يلزم أن يقول أني أعلم أن هذا مخالف وأني أستحل، فإن هذا لا يقوله أحد، وإنما أن يفعل مثل ما فعل اليهود، أن يصرح بأن شرع الله فيه كذا، فهذا كذب على شرع الله سبحانه وتعالى، كما قالوا أن الجلد والتحميم هو في شرع الله عندهم، ثم لما ألزموا الحجة قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، ولكن ظلوا ملتزمين للجلد والتحميم، فأنزل الله فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ولا يصح أن ينسب إلى عالم أن من ألزم الناس بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى وحتمه وأوجبه أن ذلك لا يكون مستحلا، كيف وهو قد فعل ما هو أغلظ كما ذكرنا. ثم إنما نتكلم عن نوع هذه المسائل، أعني من يقول في قوانينه التي يلزم الناس بها أن الزنا ليس جريمة، أو أن يقول أنه إذا كان برضا الطرفين فليس بجريمة ولا يساءل أحد على ذلك، أو أن الذكر يرث مثل الأنثى ويلزم ذلك، وهو يصرح بأنه لابد من أن تسود هذه القوانين، ويصرح بوجوب احترامها ولزوم تحكيمها. فمثل هذا الكلام من جهة النوع لا يتصور أن يختلف فيه، لأنه كما ذكرنا استحلال وزيادة، وزيادة الإيجاب والعياذ بالله. فمن يحاول لي كلام العلماء وفتح الباب أمام فصل الدين عن الحياة، ويحاول أن يستخلص من ما مما لا يفهم من كلامهم لمن جمع كلامهم كله أنه لا بد أن يقول ذلك الشخص أنه يستحل خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقوله عاقل أصلا، وإن لم يستحله قالوا هو لا يعلم الشرع، فلا بد من الفرار من هذه المسألة بأي وجه كان عند القوم، وهذا كله من التحريف لكتاب الله عز وجل. نقول هذا من جهة النوع. أما من جهة الشخص بعينه بعد أن يثبت هذا النوع الكفر الأكبر كما ذكرنا، أما الكفر الأصغر فهو أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق. هذا قد ذكرنا له مثلا للتفرقة بينه وبين الذي قبله، في حتى لا يظن أن ذلك داخل في الأنواع السابقة. مثال أن قاضيا يحكم بأن أو عنده التزام وهو يلزم بذلك بأن أو حاكم أو أمير أو شخص حتى في بيته جالس في بيته يقول أنه في حياته يعتقد ويرى لزوم النظام الذي يرى أن الذكر يرث مثل الأنثى أو أن الزنا حرية شخصية، فإذا كان بالتراضي فلا بأس. فلو أن إنسانا حكم هذا النوع فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر. أما آخر قاضي أو حاكم أو أمير أو غير ذلك عنده الإلزام بأن الزاني المحصن يرجم وأن الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، فجاءه قريب له أو جاءه من دفع له رشوة فطعن بسبب ذلك في الشهود وقال لم تثبت عدالتهم ولم يثبت أنهم رأوا فرجه في أرجها، مع أن الشهود قالوا ذلك، شاهدوا بأن الفرج في الفرج وهم عدول في حقيقة الأمر، فتحايل على ذلك بسبب الرشوة والهوى فقال لم يثبت هذا الأمر، فثبتت براءة الزاني والزانية أو المتهمان في الحقيقة. فهذا في الحقيقة لا يكون من النوع الأكبر. ليس كل شهوة تجعل الأمر كفرا دون كفر، فإن من حملته شهوته على أن يوافق أهل الكفر بأن يجحد شرع الله مثلا وأن يصرح مثلا بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يقولون له لماذا تقول ذلك؟ يقول لأجل أني أريد مالا، أو لأنهم إذا فعلت ذلك سودوني وجعلوني يعني رأسا وأعطوني من الأموال كذا وكذا. وكم من العلمانيين الذين إنما لأجل مراكز يعطونها حتى في الصحف والمجلات والجرائد ووسائل الإعلام لمجرد الشهرة يريد أن يطعن في الدين. فلو أن إنسانا سب الله ورسوله وسب الأنبياء لأجل الشهرة أيكون ذلك كفرا دون كفر؟ البعض يجهل هذه المسألة ويضل فيها والعياذ بالله، يظن أن الذي ارتكب الكفر والشرك شهوة وارتكبه من أجل مال أو رياسة أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك لا يكون كافرا لأجل ما قال العلماء في هذا. الشرط أن يكون الأمر مجرد معصية، وكما ذكرنا الحكم بغير ما أنزل الله لا على جهة من هذه الجهات الست يكون كفرا دون كفر. نعم الجهات الست التي ذكرنا أعني الجحود للشريعة أو تفضيل الشرائع الوضعية على شرع الله أو المساواة أو الاستجازة أو الإلزام، فإن ذلك من الكفر الأكبر. فإذا فعله شهوة فعل هذا الكفر الأكبر شهوة كان كافرا والعياذ بالله، لأن الإلزام كما ذكرنا التحكيم في التشريع العام الإلزام في التشريع العام لا يصدر إلا عن معارضة للشر، لا يتصور كما لا يتصور في من يدوس على المصحف أن يكون معظما له. فلو أن إنسانا داس على المصحف وهو يعلم من أجل شهوة قالوا له أهن القرآن ونحن نعطيك الجوائز العالمية، اطعن في الدين ونحن نجعلك مشهورا في العالم، وكم من أديب وصحفي فعلوا به ذلك وأعطوه أعظم الجوائز لأنه يطعن في الربوبية وفي النبوة في الأنبياء واحدا بعد واحد يعطونهم الجوائز ويدافعون عنهم ويشيرونهم، وإنما يحملوا على ذلك الشهوة. فهل يكون هذا من الكفر دون كفر؟ هذا من الجهل البين الذي يعني يقع فيه البعض، يظن مثلا أن من يعني يسجد لصنم أو يهين أو يسب الله عز وجل من أجل شهوة حصلت له أن ذلك لا يكون كفرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رد هذا الباطل أو الضلال المبين، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه قد باع دينه بعرض من الدنيا وكفر والعياذ بالله. فليس هذا النوع الثاني، أي أن تكون هناك أي شهوة من أي نوع كان، لكن الشهوة في أن يرتكب هذا لم يلزم ولم يعتقد ولم يفضل، وإنما في قضية من القضايا جار، مثل ما فعل الحجاج مثلا وغيره. قد يتأول وقد لا يتأول، قد يكون ويعلم أن مخالفه أفضل منه وأحق منه، ومع ذلك لأجل أنه خالفه يقتله، ككل إنسان جبار والعياذ بالله يريد أن يجبر الناس على موافقته، لكنه إنما يفعل هذا من أجل الشهوة الدنيوية، لا يأتي كفرا. لابد أن نفرق بين ما هو كفر ناقل عن الملة في الاعتقاد أو في القول أو في العمل، فهذا لا يشترط فيه أن يكون مستحلا، لا يشترط فيه أن يكون مستحلا، إنما يشترط في التكفير به استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وما دون ذلك، لابد أن نفرق بين الشرك وبين ما دون ذلك. ما دون ذلك وهو ارتكاب المعاصي التي ليست كفرا، الشرع هو الذي بين الفرق بين الشرك وبين ما دون ذلك، فلابد من التفرقة. هذه المعاصي التي هي دون الشرك التي يشترط في التكفير بها أن يكون مستحلا، بمعنى أن الإنسان الذي قتل غيره، هذا قتله لماذا؟ قتله لأجل خصومة بينه وبينه، أخذ ماله غصبا، قهره، اغتصب امرأته لأجل أن ينال الشهوة المحرمة، أو فعل ما فعل وهو إذا سئل وفي باطن اعتقاده يعتقد أنه قد أساء وظلم وتعدى وفعل المحرم. وبعضهم قد يكون متأولا، هذا مانع آخر يعني يقول بأنه يفعل ذلك لأن الشرع أباحه له، فإذا كان جاهلا أو متأولا نظر في هذا، لأنه نسب هنا قال الشرع أباح لي ذلك، فينظر في كونه أباح، يقول الشرع أباح لي جعلها تنتقل ضمن مسألة الكفر الأكبر، لكن ينظر هنا في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن الكفر الأكبر ينظر في الفرق بين النوع والعين في مسألة استيفاء الشروط والموانع، الذي يجعل الاستحلال شرطا في مسائل التكفير في الكفر الأكبر قد خلط في هذه المسألة. ها الاستحلال إنما يكون في المعاصي، إنما أعني الذي يستحل المعصية يكون كافرا كفرا ناقلا الملة بعد إقامة الحجة وبعد استيفاء الشروط كما ذكرنا، لأن استحلال المعصية كفر نقلها من المعصية كفر. أما الذي فعل المعصية دون استحلال ولم يأتي بالشرك الأكبر فليس بكافر، أو إن سمي كافرا فكفر دون كفر. هذه المسألة كما ذكرنا حصل فيها خلط عند البعض عندما يشترطون في أنواع المكفرات كالسجود لصنم اختيارا، وكإهانة المصحف يدوس على المصحف أو يبصق عليه أو يسب الله عز وجل أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يطعن في الدين، فيقول هل هو مستحل أم لا؟ لا، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه يشترط فيها الاستحلال، إنما ولا في كلام العلماء، إنما قالوا لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. ما هو الذنب هنا؟ هو الذي دون ذلك، هو دون الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعلماء الذين قالوا لا نكفر بذنب ما لم يستحله إنما قصدوا وبالقطع أرادوا ذلك أنه إنما أراد الذنوب التي هي ليست مكفرة. أما أن يكون في عبادة غير الله، في دعاء غير الله، في السجود للصنم، في إهانة المصحف، في سب الله، يشترطوا يقولون هذا ذنب لابد أن يستحله، فهل كان أبو جهل يعني وأبو لهب يعني يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نستحل ما أن نكذبك ولذلك كفرهم، وإلا لو قالوا نحن نعلم أنك أننا مذنبون في مخالفتك وتكذيبك كاليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وظنوا أنهم في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لن ينالهم من ذلك إلا عقوبة يسيرة. فهل امتنع تكفيرهم من أجل أنهم كانوا يرون أنفسهم مذنبين ولم يستحلوا ذلك؟ والذي كان يستحله كان يظن نفسه على الحق، فلتجعله إذا متأولا أيضا، نعوذ بالله، هذا خطر عظيم. لذلك نقول ليس من مسقطات أو من موانع التكفير في المكفرات في الشركيات فيما يكون ردة عن الدين من قول أو فعل أو اعتقاد لا يشترط أن يكون مستحلا، بل يشترط أن يكون عاقلا، أن يكون غير عاقل غير مجنون، بالغا ليس بصغير، ليس بصبي دون البلوغ، مستيقظا غير نائم، واحد بيتكلم هو نائم مثلا، عالما غير جاهل لم تبلغه الأدلة، غير متأول تأويلا يعني يسع عند أهل العلم، غير مكره مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناس. هذه التي دلت عليها أدلة، وضع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، هذه ثلاثة، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، الصبي حتى يحتلم، هذه ثلاثة تانين. لأنذركم به ومن بلغ، بلوغ الأدلة الشرعية وبلوغ القرآن إجمالا في الإجمال، إجمالا في من كذب القرآن إجمالا، لو بلغه القرآن إجمالا بلغه أن محمدا جاء بهذا الكتاب، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إنه رسول الله، فكذب الرسول إجمالا، هذا قد بلغته الحجة، لأنه بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي يسمع والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وكذا أما الذي في التفصيل فمن صدق القرآن إجمالا، من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا قال أنه رسول الله، فلا يقال أنه قد خالف وقد كذب حتى يبلغه التفصيل فيكذب التفصيل، بمعنى أنه صدق القرآن إجمالا. طب كل الناس عارفة اللي في القرآن آية آية، لو أن إنسانا قالوا له لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا الله ما عرفش إن آية في القرآن. أنا أذكر قصة في أول ما يعني في السبعينيات، كان أحد الإخوة قد التزم بفضل الله وناقش أباه، وأبوه رجل في ذلك الوقت يعني من عامة الناس، والحمد لله التزم بعد ذلك وحسن التزامه، فقال له النصارى كفار، فقال له لا مش كفار، قال له لا كفار، قال له لا مش كفار، قال له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال له أديك جنيه وطلعتها من المصحف، وجاء له آخر طلعها له المصحف قال له صاحب كفر. فمثل هذا الإنسان ما يعرفش إن في إيه، كانش يعرف إن في آية في المصحف فيها هذا الكلام. وكذلك في كثير جدا من الناس لا يدري ما الآيات التي في المصحف والتي ليست في المصحف. مرة أنا كنت في مدرسة برضو في الثمانينات، ونلقي محاضرة في مدرسة من المدارس، وبعدين قلت للطلبة وبقول لهم دلوقتي عشان بقول لهم خطر الجهل ووجوب العلم، فبقول لهم قولوا لي بقى لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. دي آية بقى ولا مش آية؟ آية ثاني سورة ما نعرفش، فأنا ما يعرفوش عشان أرى لهم بهذه الطريقة. فمثل هذا يقال أدخل في القرآن ما لم يسمع عشان هم قالوا أنها آية؟ لا، ما بلغهمش ليه التفصيل، ما أرش القرآن من أول آخره، وإلا للازم أن لا يحكم بإسلام شخص حتى يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، بل يحفظه. وهذا لا يقوله عالم ولا يقوله يعني في الحقيقة ولا حتى من أهل البدع، إن ما فيش حد يسلم إلا لما يعرف القرآن إيه آية آية، بل يلزمه إن مش القرآن بس، القرآن والعقائد الثابتة في السنة والأحكام الثابتة في السنة، وإذا إذا جهل مسألة مسائل الدين فقد كذب الرسول. لا طبعا، بإجماع العلماء ليس كذلك، بل بإجماع أهل البدع كذلك إن هذا لا يشترط في ثبوت الإسلام. فعشان كده بنقول إذا بلغه الإجمال إذا فصدقه لا يكون مكذبا ولا يكون كافرا إلا إذا بلغه التفصيل فخالفه، إذا بلغته الآية بعينها فكذب عند ذلك كان كافرا. فإحنا بنقول الثمن شروط دول، لأن البلاغ يشمل اللي هو شرط البلاغ ده في تحته أو خلافه نوعين، في خلاف جهل عدم البلاغ وخلاف التأويل، إنه تبلغه الأدلة ولكن يفسرها أو يؤولها على تفسير يعني يخالف حقيقتها، فهذا إذا كان يعني تأويلا محتملا عند أهل العلم يمتنع التكفير، ومن هنا امتنعوا عن تكفير الخوارج كما امتنع علي رضي الله عنه عن تكفير الخوارج. لماذا؟ لأنهم تأولوا النصوص، هم قد أتوا بكفر، قد كفروا من قطع بإيمانه بل بدخوله الجنة كعلي رضي الله تعالى عنه، كفروا وأدلة الكتاب والسنة مستفيضة بل متواترة عند يعني في أهل هذا الزمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بالجنة وأنه من أهل الإيمان، فكفروا لأنهم تأولوا أنه قد حكم بغير ما أنزل الله، فلذلك لم يكفرهم علي رضي الله تعالى عنه رغم أنهم قد أتوا كفرا. وكذلك الرافضة بخلاف ما إذا تأولوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة مخالفته، كما تأول من قالوا لعلي أنه هو الله فقالوا لا يعذب، فقالوا أعذبكم بالنار، فقالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت الرب. فمثل هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه مخالف لا إله إلا الله، فمثل هذا التأويل لا يقبل، لا يعني يسع أحد أن يعني يدعيه أنه لا يدري أنه من الدين، لأن الكفار يعلمون أن المسلمين لا يقولون ذلك فضلا عن المسلمين أنفسهم. فهذا التأويل ولو تأوله زي اللي يتأول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لك خاتم النبيين يعني زهرة النبيين خاتمهم أو نحو ذلك، أو يقول خاتم النبيين وليس خاتم الرسل، معلوم من الدين بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد. يجي واحد يقول أنه هو نبي زي البهائية والبابية والقديانية، لا شك في كفر هؤلاء، تأولوا لم يتأولوا، لأن التأويل الذي يعذر الذي فيه المخالف هو تأويل ما لا يعلم من الدين بالضرورة خلافه. إذا علم من الدين بالضرورة أن هذا التأويل باطل انتشر العلم به بين المسلمين فليس هذا بعذر. الفرق بينه هو اللي في الحقيقة أن الجاهل والمتأول من نوع واحد، ولكن واحد بيكون بلغ الدين ففسروا على خلاف وجهه والتاني بلغوش أصلا فلا بد أن يبين له، لكن شرط الاثنين دول أن يكون الأمر غير معلوم الدين. قلنا أدي 8 شروط وضدهم 8 موانع. الذكر شرط في التكفير، النسيان مانع من موانع التكفير. يقول إيه؟ الخطأ مانع من موانع التكفير، القصد شرط من شروط التكفير. يعني إيه خطأ إزاي؟ واحد جاي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. جاي يصلح اللمبة فطلع على على الترابيزة كان في مصحف مش واخد باله منه فداس عليه، يخلف واحد بيقوله كتاب ربنا يقول لهم اهو تحت رجلي، يبقى ده ايه؟ ده لا يتصور فيه انه غير قاصد. الذي قال ان المصحف تحت قدمي يقوله كتاب ربنا يقول لهم ما ليه ارموا الكتاب ده، ولا هذا ولا ايه، وخارج ما ملة قطعا ويقينا، ده ما تقولش ان ده غير قاصد، ماشي؟ لأن هذا الغير قاصد ده في قرائن تدل على وجود هذه الأعذار أو وجود هذه الموانع، فهو القصد شرط والخطأ ما إيه؟ مانع. الخطأ مانع من التكفير. الاختيار شرط والإكراه مانع. الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ، إن الإنسان أكره على أن ينطق بكلمة الكفر، وقد قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والرسول قال إلا وما استكره عليه، فالاختيار إن هو الذي اختار ذلك. في ذلك احتجنا إلى أن نفرق بين الإكراه وبين مجرد الخوف، لابد من وجود إكراه معتبر، وليس إن الإنسان يكون مكره لأجل أنه يخاف على مجرد مثلا يعني أنه سيفوته المال والمنصب الذي أعده الكفار لمن وافقهم على كفرهم. فالاختيار شرط والإكراه مانع. إذا وجد إكراه معتبر يمتنع تكفير الذي ارتكب الكفر. كلام ده بقول في المكفرات لابد أن تستوفى هذه الشروط. وكذلك الثلاثة الأخرى قلنا الصغر مانع من منع التكفير، والبلوغ بلوغ السن يعني البلوغ الجسدي شرط من شروط التكفير. اللي ما استوفاش الشرط ده صبي صغير سب الدين سب الله دافع على المصحف نعمل له ايه ده؟ نعلمه ولا نكفره وهو مسلم ما زال مسلما حتى لو مات لمات على الاسلام. النائم واحد بيتكلم وهو نايم فتكلم بكلام اثناء البنج مثلا وهو بيدوله حقن البنج فتكلم بكلام كفر ولما استيقظ انكر ذلك، فمثل هذا لا يكون ايه؟ لا يكون كافرا. والمجنون حتى يفيق، وكذا كل من كان في حكم المجنون وتكلم حال جنونه بكلام كفر لا يكون كافرا. فاحنا بنقول ان في 8 موانع و8 شروط قصادهم، 3 مذكورين في الحديث ده 3 مذكورين في الحديث ده، وشرط الجهل ومنع الجهل ومنع التأويل. دول 8 شروط قصادهم 8 موانع. اذا ارتكب انسان كفرا ينظر القاضي المسلم او العالم الذي يستفتى في كفر انسان او في ردته ينظر في هذه الشروط والموانع، فاذا استوفيت حكم عليه بالكفر والردة. وهذا الامر يعني في بعض المسائل فيها محل خلاف، كما رأينا بعض مسائل الاكراه فيها نزاع. هناك من يعتبر الاكراه على القول فقط ولا يعتبر الاكراه على الفعل، قد ذكرنا، وانواع اخرى من المسائل فيها خلاف. فالامر يحتاج الى عالم يجتهد وينظر في الشروط والمعتبر منها وغير المعتبر. وكما ذكرنا التأويل مثلا، هل هذا معلوم من الدين بالضرورة ام تأويل معتبر في مانع يمنع التكفير، وبعضهم تأويل يمنع التأثيم، بعض انواع التأويل يمنع الاثم اصلا يجعله مجتهدا ونحو ذلك. اذا عرض امر من الكفر الاكبر على قاضي مسلم او على عالم وهم الذين لهم ان يعينوا بالكفر شخصا ويقول فلان كافر بعيد، ينظرون في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا دليل من الكتاب والسنة ولا الاجماع على ان المكفرات يشترط فيها الاستحلال، انما ذكر العلماء الاستحلال في ماذا؟ في الذنوب، في المعاصي، فيما دون الشرك، لان الله قد فرق بين الشرك وبين ما دون ذلك، فلا يجوز أن يجعل بمنزلة واحدة. فيجي حد من يخلط بين المسائل ويقول في مسألة مكفرة مخرجة من الملة أن هذا الشخص لا يستحل، لا يستحل أنه يقولك لو سألته أنت بتسب الله ليه؟ يقولك يا عم أنا غلطان. طب وهذا الأمر ده أنا غلطان دي تبقى كده مانعا من التكفير؟ لا، ده لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إقراره على نفسه بالذنب زي إقرار اليهود على نفسهم بأنهم خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا. هو مش متصور أن الموضوع شديد أو للدرجات دي، مثل هذا لا يعد عذرا، وإنما كما ذكرنا فلا بد من يعني أن ينظر في الباب أولا المسألة مكفرة أم لا. الأمر الثاني استوفى الشروط وأنت في المعنى. نقول مثال يوضح مسألة أكثر. مثلا لمن يكفر بترك الصلاة بمجرد الترك، هذه مسألة مشهور الخلاف فيها عند أهل السنة، طوائف من العلماء يحكمون بكفر تارك الصلاة بمجرد ترك صلاة واحدة، وبعضهم بترك صلاة لا تجمع مع غيرها كالعصر إذا غربت الشمس والصبح إذا طلعت الشمس والعشاء إذا طلع الفجر، ومنهم من يكفر بصلاتين ومنهم يكفر بثلاث. فإذا ثبت أن فلانا ترك 3 صلوات متفق عليه عند مكفري ترك الصلاة أن هذا قد خرج من من الملة، هل يشترط هؤلاء الذين كفروا الذين كفروا ترك الصلاة، هل يشترطون أن يكون مستحلا لترك الصلاة؟ لا، بإجماع هؤلاء وإجماع من خالفهم أن هذا ليس بشرط. لا يقول، لأن الكل متفق على أن من استحل ترك الصلاة ولو صلاها لكان كافرا. الذي يقول الصلاة دي حاجة كويسة بس اللي عايز يعملها يعملها، لازم ما يعملهاش، مش فرض، ليست واجبة، ليست يعني من واجبات الدين والعياذ بالله. لكن هي خيس زي النوافل، يجعل الصلاة الخمس كالنوافل، ده حتى لو كان بيصلي خارج من الملة. زي لو واحد قال الزنا حرية شخصية حتى لو كان ايه ما بيزنيش، قال الخمرة دي انا بتركها مش عشان هي حرام، حرام دي في الشريعة، لكن احنا دلوقتي في عصور الحرية الانسانية وحقوق الانسان، اللي عايز يشرب خمرة يشربها، واللي مش عايز ما يشربهاش ما يشربهاش، انا مش هشربها خارج من الملة حتى لو مشربش والعياذ بالله. فعشان كده بنقول ان هذه الامور انما ينظر في استفاء المكفرات، ينظر في استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وليس من ضمنها ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع على ان الاستحلال في المكفرات ايه شرط. وبعدين احنا قلنا الجهل اهو، مش قلنا الجهل ده من موانع التكفير؟ الجهل انهون الناشئ، انا قلنا جهل يعني ايه، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. عشان كده الصح ان احنا ما قلش جهل بس، لان في جهل بيبقى جاهل بقدر الذنب، جاهل بان دي مكفرة، جاهل بان هذا يخلده في النار، ده ما يعتبرش عذر. العذر الادلة جت على ايه، الادلة جت لينذركم به ومن بلغ، ما لا يسمع به، وزي ما قلنا به اجمالا او تفصيلا، لكن ما وردش ان الانسان اللي مش مقدر قدر الذنب معذور، بمعنى ان هو فاكر ان هذه صغيرة من الصغائر، فاكر ان الاستهزاء بالدين في شباب تلاقيهم يقعدوا يضحكوا مع بعض، ومن ضمن ما يستهزأوا يستهزأوا بالايه بالدين بالجنة، ويستهزأوا بالقرآن، وفاكرين ان الموضوع ده حاجة بسيطة. واحد يذكرهم مثلا بالنار يقول له ماله النار دي جميلة دفى بدل الساعة اللي احنا فيها والعياذ بالله. انا اتذكر انا بقول لكم حاجات وقعت لي فعليا، يعني انا واحد كنت بكلمه مرة فبقول له اتقي اللي انت عامله ده، وخدك النار، قال لي وماله النار حلوة، احنا قاعدين في الساعة راح يتدفى شوية والعياذ بالله. هو بيستهزأ من خفة لخفة لزوال دينه والعياذ بالله. في بلاد يسبون الله عز وجل بالليل والنهار والعياذ بالله، بلاد مشهور فيها سب الله عز وجل، وفاكرين الموضوع ده ايه بسيط، امر يعني يسير ايه يعني. وجهال وضلال يقولون عمت به البلوى، كلمة مش فاهمين معناها، ولا لو عمت البلوى بالكفر تبقى بكفرة، يعني ايه عمت به البلوى؟ ده هذا كلام مما لا في كتاب ولا في سنة، ان الكفر اذا انتشر يبقى الناس ما يتعاملوش بالكفر، وهم يظنون ان هذا امر يسير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللي هيحسبوه هو اللي هيتم، ولا اللي عند ربنا هو اللي هيتم؟ اللي هيتحاسبوا عليه عند ربنا هو ايه؟ اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، وليس انه على ما يحسبونه. لو كان الناس على ما يحسبونه لكان كل الكفار عامة الكفار يحسبون الامر يسيرا والعياذ بالله، يحسبون انهم مهتدون، يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالادلة متكاثرة على ان الكافر الجاهل كافر مخلد في النار. يعني ايه الكافر الجاهل؟ اللي قامت عليه الحجة وهو يجهل خطر الكفر، او يظن نفسه على الهدى والايمان. هو كل الكفار معاندين، الكفر ادلة كفر الكفار غير المعاندين اللي هم فاكرين نفسهم على الحق، مش ان هم عرفوا انهم على الباطل ويعاندوا، لا، كما قال عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أهلككم. هم فاكرين ان هم الظن ده هو الظن كويس، هم يظنون ان الشرك بالله تقرب الى الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قامت عليهم الحجة فبلغتهم دعوة الرسل، اتتهم ايات الله، ومع ذلك اصروا على ما هم عليه وهم يعتقدون انهم يحسنون صنعا. فمثل هذا الاعتقاد الأدلة في القرآن والسنة وإجماع العلماء أن هذا لا اعتبار به. لذلك لي أنا قلنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ما قلناش الجهل الناشئ عن عدم العلم بالعاقبة، العدم على تقدير قدر الذنب. رجعنا إلى أن نقول أن هذه الشروط والموانع يبحث في استفاء الشروط وانتفاء الموانع في من ارتكب كفرا أكبر، وأما من ارتكب معصية فينظر هل هو مستحل ام لا. اما ان من ضمن الشروط والموانع الاستحلال وعدم الاستحلال، هذا جهل مبين. لذلك حصل خلط في القضية، وبعض العلماء الذين اشترطوا الاستحلال في النوع الذي ذكرنا من الكفر دون كفر، وإلا فالانواع الاخرى هي متضمنة للاستحلال وزيادة عليه، فلا يتصور ان يشترط في الاستحلال ان يكون مستحلا. انت هتقول لي بقى المستحل يلزم ان يكون مستحل، في الاستحلال بتاعه وخلاص وهلم بقى. والمستحل في الاستحلال يلزم ان يكون ايه مستحلا ويلزم الدور ولن يكفر احد اذا والعياذ بالله. واحنا مش عايزين نكفر بس بنتكلم على حفظ الدين على منع ان يدخل النفاق والكفر الى المسلمين ويقبل عندهم كامر سائغ يسوغ كمعصيه من المعاصي والانسان باق على اسلامه وايمانه. لو كنت عايزين تكفر الناس لا والله ما عايزين نكفر الناس ونحن لا نكفر مسلما ثبت اسلامه بيقين الا بيقين ولكننا نحذر من الدعاة على ابواب جهنم الذين قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام من اجابهم اليها قذفوه فيها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انهم من جلدتنا يتكلمون بالسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان انس بينطقوا الشهادتين وبيتكلموا بالحق في بعض الامور ولكنهم دعاة على ابواب جهنم. فالترويج لهذا الامر الذي اتى من الغرب معلوم ان هذا لم يكن عند اهل الاسلام قطعا ويقينا اعني ترك شرع الله سبحانه وتعالى والزام الناس بخلافه في التشريع العام وفي القضاء وفي الحكم به بين الناس. وهذا الامر انما اتى الينا بعد الاحتلال بعد احتلال بلاد الاسلام من الكفار والكفار احتلوا بلاد المسلمين عبر مراحل مختلفة وارادوا فرض الثقافة الغربية بمعطياتها المختلفة بمبادئها المختلفة وخصوصا عندهم قضايا ثلاثة الحرية المساواة الديمقراطية مبادئ الثورة الفرنسية والثلاثة دول هم اللي عليهم الصراع الشديد بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية أو بين السفارة الغربية الصراع الشديد في هذه المسائل. الحرية اللي عندهم هو قضية سلمان رشدي وقضية الرسوم الكاريكاتيرية وقضية نجيب محفوظ كل القضايا دي كانت عشانين كانت عشان قضية الحرية وموضوع المرأة وموضوع الزنا وموضوع ان اوروبا تقف كلها كاملة علشان تشترط على تركيا عشان تخش في الاتحاد الاوروبي ان لابد ان تلغي المادة التي تجرم الزنا مع انها بتجرمه على شهر على ست شهور بتجرمه على عقوبة اقل من عقوبة اليهود للزنا الذين نزل فيهم قول الله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعني القانون التركي اللي كان بيجرم الزنا قبل ما البرلمان التركي يلغيه من حوالي عدة أشهر أو السنة الماضية عشان يقبل في الاتحاد الأوروبي ما كانش بيجرم الزنا أنه هو يترتب عليه رجم وجل يترتب عليه سجن فقط إذا كان بدون رضا الزوج اللي هو القانون الفرنسي المعمول به قديما. لكن أوروبا تطورت أصبح الزنا ولو بدون رضا الزوج أمر ليس بجريمة فكون أوروبا كلها تقف علشان يتلغى المادة دي علشان تقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي. ايه معنى الكلام ده لما ان العالم الغربي كله رغم مصالحه العديدة في العالم الإسلامي يقف بجوار الدنمارك عشان الرسوم الكاريكاتيرية ليه؟ عشان كده عشان دي حرية قضية الحرية دي مقدسة عندهم لا تحتمل وهم يريدون فرضها حرية الشذوذ. ليه يدورهم على انه ينبغي النص على في الزواج على ان الزواج ده ممكن يكون من رجل ورجل وامرأة وامرأة والمؤتمرات بتاعت السكان مليئة بانواع الكفر بهذه الطريقة ولا يعوذ بالله ويقولوا زواج المثلين ويدوروا على الكنائس اللي بتبيح ذلك ويقولوا لا ده احنا لازم ننص على الموضوع ده. هو قد ايه نسبة الشواذ عند اهل الاسلام وعادين ان هم كمان عادين يمارسوه بايه بحرية. ولذلك يقولك زواج فلان من فلانة مش ان فلان مارس الفاحشة ما هي دي قضية تانية قضية انه يمارس الفاحشة لكن يسميه زواج ليه عشان يثبت ايه الحلف الاباحة الاباحية دي قضية الحرية وقضية المساواة عشان كده قضية الولاء والبراء واخد حجم عندهم ان يفتشوا عليها بالملقاط انه هيقولوا ايه في كل مسألة من مسائل الولاء والبراء هيحب في الله ويبغض في الله ولا هتقول الغي لفظ الكفر ده الكفر ده مش عايزين نسمعوه كلهم اهل ملة الاخرى اهل نحترم كل الاديان ولا نزدري اي دين ولو كان راهبا بوذيا على رأس جبل وان لابد ان كل الاديان تكون متساوية والعياذ بالله. قضية المساواة الوهمية في الحقيقة انهم والله لا يسوون بين كلابهم وبين المسلمين ده الكلاب عندهم احسن من دماء المسلمين ونسأل الله العفو والعافية وانتهاك حرمات المسلمين بلا مانع ومع ذلك يقولك المساواة لكن هي قضية مقدسة عندهم والديمقراطية اللي هي قضية التشريع والحكم من الذي له حق. ولذلك بنقول الصراع ان يعني محتدم منذ بدأ الاحتلال الغربي وحاول فرض هذه المبادئ على المسلمين. بعد 30-40 سنة من الاحتلال بدأت أجيال تظهر تحمل هذا الفكر بكل معطياته وتحاول ترسيخه في المسلمين وتتكلم بلساننا، فأصبحت القضية خطيرة. لذلك لابد أن يستوعب أهل الإسلام المسألة أنها أخطر مما يظنون في هذا الباب، أنها فتح الباب العلمانية الغربية ومبادئ الحضارة الغربية الأساسية كي تقبل في مجتمعات المسلمين، تقبل باسم الإسلام. يبقى هو دي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضبط، يتكلمون بلسنتنا ولكن يدعون إلى جهنم والعياذ بالله. ولا نعني شخصا بعينه، نحن نقصد دعوة لها رجالها من كل مكان، كما يسميهم الشيخ أحمد شاكر بيقول أبناء أعدائنا منا، أبناء أعدائنا منا الذين يقولون ذلك. هتجدهم في باب الولاء والبراء، في باب نصرة الكفار، وهم جنود أعداء الإسلام. كلما دخل أعداء الإسلام بلدا وجدوا جيوشا تدافع عن مبادئهم أم لا، هم بيلاقوا واحد بيلاقوا عشرة بيلاقوا جيوش مستعدة أن تقبل تعمل جنودا للاحتلال. كان أول ما بلاد المسلمين احتلت كان المسلمين كلهم عن بكرة أبيهم، ما فيش حد يقدر يقول أنا جندي عند الإنجليز مثلا أيام الإنجليز أو الفرنسيين في تونس والجزائر والمغرب، ولا كان يقبل ذلك. لكن النهاردة تلاقي ناس بتفتخر بأنها جنود للأمريكان وجنود اليهود والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، ده بلاء خطير جدا وأمر عظيم الخطر. فكما ذكرنا الباب ده باب في منتهى الخطورة. نحن لا نقصد تكفير شخص بعينه، شخص بعينه ده يتولى تكفيره قضاء شرعي أو علماء عالم من أهل العلم ينظر في استيفاء شروط انتفاء الموانع. هذا ليس بممتنع أن يوجد، مش إن احنا بنقول في فرق بين النوع والعين معناها ان مفيش عين هيكفر معين هيكفر في الدنيا، ولا ان احنا بنهرب من هذه المساله نهائيا، وانما بنقول لا يصح التسرع في التكفير تكفير معين حتى يستيقن قيام الحجه وانتفاء العذر. وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمره، بل يمكن ان يحكم على معين بالكفر والرده بعد ثبوت اتيانه للكفر وقيام الحجه وانتفاء الشبهه وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين اهل العلم، ينبغي أن يكون الخلاف السائغ، إن الرجل ده جاهل ولا مش جاهل، إن الرجل ده مكره ولا مش مكره. ممكن البعض يختلف في هذا الباب في التطبيق على الواقع، وده بنقول يكون من الخلاف الايه السائغ. واحد يقول لبس عليه من علماء السوء، تاني يقول له لا والله ليس هذا بتلبيس، هذا يمكن أن يكون خلافا ايه سائغا، ودي دايرة الخلاف السائغ في تكفير المعين في هذا الباب وليست أصل المسألة. الحكم العام يعني من جهة النوع لا ينبغي الاختلاف فيه أبدا لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم، ولو خالف فيه أحد من المعاصرين فهو محجور بإجماع من قبله. إجماع نقله ابن كثير رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينه العلماء وبينوا أنه ليس من خلاف السائر. لما الشيخ الشنقيطي يقول لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته، ده بيجعله من خلاف السائر، ده جزما ويقينا. الشيخ احمد شاكر بيجعل هذه المساله بيقول ايه، بيقول اللي من احتج بهذين الاثرين اللي هو اثر ابي مجلس كفر وكفر وغيرهما في غير بابهما وصرفهما لغير معناهما رغبه في نصره سلطان او احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما انزل الله وفرضه على عباده، بيسوغه ازاي؟ بيقول حلال ولا بيسوغه انه يقول كفر دون كفر؟ الشيخ بيقول على أثر أبي مجلس اللي قال لهم كفر دون كفر، فبيقول وبيجعله احتيالا على تسويغ الحكم غير ما أنزل الله وفرضه على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر أو كبر أو جحد ورضي بتبديل الأحكام فحكمه حكم الكفر المصر على كفر معروف لأهل هذا الدين. كلام في منتهى القوة والبيان. دي وقفة العلماء في ذلك العهد أول ما العلمانية هجمت بجنودها ومنافقيها ممن يتكلم بلساننا وقلوبهم قلوب الشياطين يدعون إلى جهنم والعياذ بالله. فكان هؤلاء أبناء أعدائنا منا كما ذكرهم الشيخ، الذين أول ما ظهرت كان موقف العلماء واضح. لما الشيخ محمد المغربي يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. فهذا الكلام من يخالف فيه من العلماء؟ ابن كثير رحمه يقول إذا كان هناك من إذا ترك ابن كثير رحمه الله يقول إذا كان من ترك الشرع، يقول من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليها؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. لما ابن كثير ينقل هذا الكلام، ومعروف ابن كثير رجل مش صغير ولا رجل جاهل بمسائل الخلاف والاتفاق، رجل من حفاظ الأمة ومن علمائها، فلما ينقل هذا الكلام وبعد ذلك يخالف أحد في مجاهة النوع، نقول بكل وضوح أن هذا خلاف غير سائغ، كلام خلاف باطل بلا شك. فلذلك نقول الخلاف السائغ في مسألة المعين، عالم وقاضي قعدوا مع بعض اختلفوا في تكفير فلان فلان، وده حصل في وقتنا الحاصل لما نصر أبو زيد ألف كتابه الذي طعن فيه بالقرآن. المحكمة الوضعية جزاهم الله خيرا هي محكمة بتحكم بالقرآن، لكن في الجزئية دي كانت متعلقة بمسألة التفريق بينه وبين امرأته، فحسبة واحد رفع قضية ان الرجل ده مرتد، فرقوا بينه وبين مراته إثبات الرد عليه، فالمحامي بتاعه قال الرجل ده ما بيعرفش، الرجل ده مش قصده، فجابوا الكلام وجابوا الكتاب وبصوا فيه، قالوا ده رجل واخد دكتوراه، يستحيل أن يكون جاهلا في منزلته، ونشأ في بلاد المسلمين وعرف منزلة القرآن عند أهل الإسلام، ولا يحتمل كلامه في الموطن الفلاني والموطن الفلاني أن يكون غير قاصد، وجابوا كلامه بالنص، فيترتب على ذلك أنه رجل خارج من الملة مرتد، وبذلك نفرق بينه وبين امرأته، لأنه مش قادرين يقولوا إيه ان هو يقتل بقى ردة، وهم قالوا مرتد كافر بس ما قالوش يقتل، لان هم ما عندهمش في القانون هو ايه يقتل، فحكموا بذلك. اقصد ان هذا وارد انه يحصل، وارد ان الانسان يكون خرج من الملة بذلك. هو كلام علماء الازهر لما يعني في رواية اولاد حارتنا، في اولاد حارتنا ليه الازهر فضل ممتنع اكثر من 40 سنة من طبع ولاد حارتنا؟ لان هم قالوا انه متضمنة للطعن في الربوبية وفي الانبياء جميعا والسخرية منهم، فمتضمنة للكفر البواح والعياذ بالله. وكذلك كتاب الشعر الجاهلي الازهر لما اتكلموا عليه، دي اكبر هيئة دينية رسمية في مصر، كتاب الشعر الجاهلي تحصين اللي بيقول الشعر الجاهلي ده منحول، وان الشعر الجاهلي الحقيقي هو القرآن والعياذ بالله. يعني يقولوا ان انتوا تسموه الشعر الجاهلي، ده مش الشعر الجاهلي، ده ناس ألفوه في العصور العباسية، اما الشعر الحقيقي الجاهلي الحقيقي الشعر الجاهلية هو القرآن. فالناس العلماء كفروه بذلك لاجل انه نطق بهذا، وكاتب الكلام ده والكلام موجود، والعلماء ظلوا على موقفهم هذا في رفض هذه الطعون في الاسلام، كان موقف واضح جدا من اهل العلم عندما هجمت العلمانية. المصيبة الحالية ان يوجد من يحاول تمرير العلمانية بمشروع بقضاياها الثلاثة، بقضاياها الثلاثة انها تمرر الى داخل المجتمع الاسلامي، تخفف، تقول معصية، تقول بعد كده خطأ، تقول مش قصدهم، وبعد ذلك يستقر الحال والعياذ بالله. لابد لذلك الوقفة الحقيقية، لماذا يعني نثير هذه القضية وان كنا لا نطبق ذلك في واقعنا، لان احنا لسنا قضاة ولا قعدنا كحد من اهل العلم، نحن طلاب علم ما قعدناش مع حد عشان نشوف ده ارتكب الايه الكفر ولا لا، او قصد ولا لا، استيفاء شروط الوانع، نقول ان هذا ليس وظيفتنا. لما يكون قضاء شرعي يبقى ايه نجعل له هذه المساله، لما يجي حد يستفتينا في زوجته ولا زوجة تستفتي في زوجها، ولا زوج يستفتي في زوجته، يبقى ننظر المساله ان كنا من اهل العلم. فالباب ده بنقول ان رغم ان هو تطبيقاته العملية ضيقة بالنسبة لنا، لكننا لابد ان نبين المسألة، لان المقصود هو تمرير العلمانية كما ذكرنا الى داخل المجتمعات المسلمة. ولذلك القضية مش واقفة عند هذا الحد للعلم، قضية الحكم غير ما انزل الله ليست مقتصرة على الحاكم، القضية لان في طوائف كثيرة جدا ممن لا يرون مرجعية الشريعة اصلا، ان الشريعة مش حكام ولكنهم كتاب وأدباء ومفكرين ومثقفين وأناس يعتقدون أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان صراحة، فيلبسون على الناس أنواعا من التلبيسات ليمرروا هذا الأمر. مش لازم يكون حاكم، لو إن إنسان في بيته فقط اعتقد أن الشريعة دي شريعة يعني للعصور الوسطى والعياذ بالله، مش حاكم ولا حاكم، ده لكنه اعتقد ذلك أنا كافر والعياذ بالله. فلما بنقول ان هذا الكلام لابد من التحذير منه ولابد من الوقوف ضده، هذا لانها قضية حراسة الايمان، لان دي قضية من اكثر قضايا الشرك انتشارا في العالم، ويعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احنا كنا بنتكلم في باب ايه كل ده؟ في باب ايه؟ باب تفسير التوحيد، مش كده؟ باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. الشيخ ذكر فيه اول باب، اول ما ايه جاب ايه؟ تنسيب اول نوع من انواع الشرك اللي هو ذكره، الذين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله، اللي هو قضيه الغلو في الصالحين. النوع الثاني اللي ذكره، واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني وراء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، اللي قضيه الولاء والبراء اللي احنا فصلناها من اجل ذلك. النوع الثالث اللي ذكره، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الشيخ ليه ذكر الانواع دي؟ لان دي من اكثر انواع انتشارا في الايه؟ في العالم. الشرك بسبب الغلو في الصالحين، الشرك بسبب عدم التبرؤ من المشركين، الشرك بسبب اتخاذ الاحبار والرهبان وغيرهم اربابا من دون الله. وذكر نوع رابع هناتيه ان شاء الله، ناتي له ان شاء الله، اللي هو اتخاذ انداد المحبه والتعظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وده والله نوع خطير جدا، النوع الرابع ده، وهو اخطر الانواع في زماننا، اللي هو ان يبيع دينه بعرض من الدنيا، يحب حاجه فمن يجعله كحب الله حتى يجعلها والعياذ بالله سببا لان يكفر بالله. ناس كتيره جدا مثلا تكفر عشان المال، عشان الجنس، عشان الرياسه، عشان الملك، عشان الجاه والسلطان، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر بيه. عبد الدرهم وعبد الدينار في نوع اكبر منه وفي نوع اصغر. في نوع اكبر انه مستعد ان يبيع من اجل الدرهم والدينار القطيفه والخبيصه والعياذ بالله، يبيع دينه بالكليه، يكفر من اجل هذه الانواع. وده بنقول من اخطرهم، لان في اخر الزمان هي الفتن من هذا النوع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى لنا مساله، وهي مساله ماذا يجب على المسلمين شرعا، وقد علموا حرمه التحكم الى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه القوانين قهرا. قلنا الواجب شرعا عليهم ان يتحكموا الى من يحكم بينهم بكتاب الله، بحكم الكتاب والسنه، من علمائهم، ولا يسعهم ان يؤخروا هذا الفرض الى حين التطبيق المزعوم للشريعه. وهؤلاء العلماء المجتهدون، وان لم يكن لهم القوه الماديه لالزام الناس بالاحكام او لتطبيق كل احكام الشريعه، او قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الاحكام ربما تفوق مصلحه اقامتها. يعني ايه؟ يعني لو اقاموا حد الزنا مثلا او حد السرقه هيتحط كلهم في السجون، فترتب على ذلك مفسده ايه؟ اعظم. فهنا يعجزون، عاجزون. فبنقول ليست لهم القوه الماديه، او هيمتنعوا من تنفيذ بعض الاحكام لاجل الايه؟ المفسده. نقول الا ان قوه ايمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع، ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوه الماديه. ومع زيادة الإيمان يزداد بإذن الله من يطبقون هذا ويلتزمون به في أنفسهم، من أنفسهم، وعليهم جميعا أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المرعية شرعا. وما عجزوا عنه فلا يكلفون به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني حاجة يترتب عليها مفسدة عظيمة وهم لا يقدرون على دفع المفسدة العظيمة، فلا يدفع فساد أفسد منهم. عشان نقول الناس في محدود وانتوا عجزة وانتوا ليس عندكم سلطان، لكن لو امكنهم ان يفعلوا ذلك في بلد ما دون مفسدة لوجب عليهم ذلك، ولما وسعهم ان يتركوا شرع الله. على كل حال، فالمسلم حين يدعو الى التحاكم للشرع دون غيره فقد خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت. فاذا اوقف مضطرا امام هذه المحاكم الوضعية فعليه ان يدعوهم ويأمرهم ان يحكموا له بحقه الشرعي فقط الذي علمه من اهل العلم، لا ما يزعمونه حقا في قانونهم. كذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه، يعني ظلم موجود أو ظلم يخاف أن يقع، فعليه أن يطلب مثل ذلك. يقول أطلب بتطبيق بإعطاء موكلي حقه الشرعي، يسأل حكم الشرعي إيه في المسألة ويعرف حق الشرعي ويطالب به. فمن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما كان المطلوب منه. لو كان شخص كافر او مسلم، متأول غير متأول، جاهل او غير جاهل، انت بتقول له ايه؟ بتقول له انا اطلب منك حكم الشرع، حكم الشرع كذا في المسألة، انا اطلب ما يوافقه، ولو كان في القانون ما يوافقه فطلبت به فليس بممنوع، لاني انما قبلت بهذا القانون لما وافق الايه؟ الشرع. فمثل هذا لا يمتنع، يعني يطلب إطلاق سراح موكله لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ده قاعدة عندهم، والقاعدة مفقد الشرع ولا لا؟ مفقد الشرع، إن لا يصح عقاب إلا بعد أن تثبت الأمر ببينة. ها، فإذا كان طالب بموافق الشرع لم يمتنع ذلك، ما يبقاش اسمه تحكم إلى الطاغوت، ما يبقاش اسمه رضى بحكم الطاغوت عشان بقى كل قاضي أو محامي أو وكيل نيابة يبقى كفر على طول. لا، إذا كان يأخذ ما يوافق الشرع ويطالب به ليس ذلك متحاكما ولا حاكما ولا راضيا بحكم الطاغوت. فمن طلب الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما كان المطلوب منه، فإنه لم يأمر إلا بمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.